بمعنى أنه يجذبها إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي يأتون إليه من كل جانب ويحجون. ولذلك شيخنا يقول إيه رضي الله عنه، يقول شهودك يا نعم الشهود به المنى، ولا سيما إن كان يوما بمكة. شهود المولى تبارك وتعالى شهود عظيم، شهودك يا نعم الشهود به المنى، ولا سيما إن كان يوما بمكة، يعني في البيت الحرام، تحن له الأرواح مهما تكدرت، ففيه شفاء للنفوس السقيمة. ففيه شفاء للنفوس السقيمة، هذا هو السر. ليه؟ لأن الله ينزل على هذا البيت كما ورد في مسند الإمام أحمد 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. ولذلك في حديث رواه الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. من أي شيء محروم؟ محروم من هذه الرحمات 20 و100 رحمة، والحسنات حسنات لا حصر لها ولا عد. طبعا سيدنا الحسن البصري قال: كل حسنة من حسنات الحرم 100,000، التسبيحة، التحميدة، التهليلة، التكبيرة، الحرف من القرآن، الصلاة، الصوم، الطواف، كل شيء 100,000. فلا شك أن الذي صحح الله له جسمه ووسع عليه في المال والغنى ثم لا يفد إلى الله عند بيته العتيق ويطوف به ويتعبد عنده، إذن إيه؟ محروم كل الحرمان عياذا بالله. أما المقيم على عذر معذور عند الله، قال زي ما قال إيه الشاعر: يا سائلين للبيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر، ومن أقام على عذر كمن راح. يعني على الأقل العاجز أو غير المستطيع أو المريض ينوي بقلبه أن الله إن آتاه مالا أول شيء يحج به أو يعتمر أو يعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبي داود قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. والعمرة والحج فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. فالذي يقدر على العمرة يذهب إلى العمرة، والذي لا يقدر على العمرة ويقدر على العمرة والحج يذهب إلى الحج والعمرة، وهكذا. المهم أنه يعني لا يترك هذه الرحمات حتى يتعرض له. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا له، خاصة النفحات الحرم بالذات. فالصلاة الواحدة في مكة كالعشاء مثلا تعدل صلاة 55 سنة ونصف، صلاة اليوم الواحد 277 سنة ونصف. طيب يبقى بالله عليك هل أنت تعيش هذه السنين 277 سنة ونص؟ أنت ما تكملش 77، الله أعلم فيها قولان. يبقى إذا لابد من الإيه؟ من الذهاب إلى هناك لمن قدر على ذلك، ما دام مستطيعا لابد أن يذهب، إن كان عاجزا يبقى هيخش تحت إيه؟ إنا أقمنا على عذر، ومن أقام على عذر كمن راح. واحد زي ما قال نرسم، إن قوما خلفنا بالمدينة ما نزلتم منزلا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا معنا يا رسول الله؟ قال نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. يعني هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الشاعر اللي قال إيه إن أقمنا على عذر ومن أقام على عذر كمن راح. دي أخذها منين؟ من الحديث. إلا وهم معكم، ليه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت نويت يكتب لك هذا الثواب، اللي هو دي اسمها إيه؟ أعمال القلوب، النيات وأعمال القلوب التي يسبق فيها النائم على فراشه الصائم القائم. شوف أنت تنوي الحج إن وسع الله عليه، يبقى حتى إن مت فلك ثواب الحج. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي يأتون إليه من كل جانب ويحجون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مثابة أي معاذا وملجأ، معاذا وملجأ يعني يعوذون إليه ويلجؤون إليه عند الخوف، لأنه حرم آمن ومن دخله كان آمنا أي فأمنوه. وقال قتادة مجمعا، مثابة أي مجمعا، ما هو ما لم يرجع الناس إليه من كل فج عميق فيصبح مجمعا لجميع الجنسيات، جميع الجنس أجناس البشر سبحان الله. فتجد هناك يعني من كل فج عميق ملايين في بقعة يعني لا تتجاوز مثلا 4 كيلو في 4 كيلو أو 2 في 2 أو 3 في 3 كلهم في مكان واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل منن كالرحم تتسع بأهلها، ومنن من الحرم، مثل منن كالرحم تتسع بأهلها. الرحم تتسع لولد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. الآن في عصرنا احنا وصلت التوائم إلى 6، كل ده فين؟ في الرحم اللي هي لا تتجاوز النفاخ، تشيل 6 وممكن تشيل 8 بقدرة الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. ولأن منن من الحرم فهو يتسع بأهله. ولذلك يعني ما غاض الكفار إلا الحرمان الشريفان، ما غاض الكفار إلا الحرمان الشريفان الآن، ويعملون على تخريبهما بأي طريقة. ومن طرائقهم التي سلكوها هذا الوباء الذي سربوه من معامل الفيروسات في الصين حتى ملأ القارات 5 لتخريب الحرمين الشريفين وتخريب باقي المساجد تبعا لهم. هو القرآن قال هذا، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب للمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هكذا قال الله. فبحهم الله لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يحق المكر السيء إلا به. وأمنا أي مأمنا يأمنون فيه من إيذاء المشركين، فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة قطاع الطريق، قطاع الطريق كانوا إذا سألوا الرجل أنت من أهل الحرم، إن قال نعم يمشوا يتركونه، يخافون من سكان الحرم. ولذلك القرآن قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. سبحان الله. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن، يعني لا يحتاجون إلى الخروج لكي يأتوا به بالثمرات من هنا ومن هنا، لا يحتاجون، وإنما يجبى إليه. التجار يأتون إليه ليبيعوا ما معهم خدمة لأهل الحرم، تسخير، تسخير من الله سبحانه وتعالى. ويقولون المتعرضون يعني من المشركين، ويقولون هم أهل الله، هم أهل الله وقطان حرم الله لا يمسهم أحد بسوء، ويتعرضون لمن حوله، كل ساكن خارج حدود الحرم يعني يضربونه ويأخذون ماله ويفعلون فيه الأفاعيل كما قال الله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. ثم ساق الإمام البغوي حديثا وهو في الصحيحين قال بسنده أخبرنا عبد الواحد المليحي حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإزخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر، يعني هذا التحريم، تحريم مكة يعني وما حولها، إن هذا البلد حرمه الله اللي هو إيه؟ حرم الله، والحرم يشمل مكة وخارجها، لأن الحرم له حدود ممتدة، يعني يمتد في ناحية الحديبية والشميسي 23 كيلو حرم، وناحية التنعيم 8 كيلو، وناحية وادي نخلة ناحية الطائف 14 كيلو، وناحية الجعرانة 16 كيلو، وناحية المزدلفة آخر المزدلفة، يعني عرفة حلم آخر المزدلفة ما يقرب من 11 كيلو. كل ده ايه؟ المسجد الحرام، اسمه المسجد الحرام الحدود دي، يقال له حدود الحرم أو حدود المسجد الحرام. أما المسجد المبني حول الكعبة ده اسمه مسجد الكعبة. إن بعض الناس تظن إنه إيه؟ أن الحرم هو المبني، لا، ما كانش، لم يكن هناك بناء أصلا في مكة، كان البيت وحوله بيوت قريش وبني هاشم، كل اللي عنده نفوذ أقوى يبني البيت قريب من الكعبة. والأصنام عاد 360 صنم لا حول ولا قوة إلا بالله حول البيت، كل جماعة أقوياء يروحوا زرعين صنم. إيه ده بتزرعوا آلهة؟ إيه ده ما عندكم آلهة؟ شفت بعدد أيام السنة 360 صنم، إيه ده كل دي آلهة؟ مش قادرين حتى ينشوا الطير عن نفسهم؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. أزال الله الأصنام، وسيدنا عمر هدم الإيه؟ البيوت دي كلها، ووسع المطاف، وجاء سيدنا عثمان رضي الله عنه بنى إيه؟ حول المطاف أروقة عشان تظلل الناس من الشمس الحارقة. ثم توسع بعد ذلك الحرم إلى يومنا هذا. هذه أساس مسجد الكعبة. فالمراد إن هذا البلد حرمه الله ده حدود الحرم، ولذلك يعني جعلوا أعمدة. والذي عرف سيدنا إبراهيم بحدود الحرم هو سيدنا جبريل، نزل وجعل حجارة علامات على حدود الحرم، يقول لك نهاية الحرم، بداية اللي داخل بداية الحرم، عشان يعرف ايه دخل وخرج، لان يعني ايه خصائص الحرم ده له خصائص خاصة به بأرضه، فلابد من معرفة ايه الحدود لازم. فالتحريم ده أبدي، التحريم ده أزلي عند الله، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني ساعة ما أحدث السماوات والأراضين جعل هذا الحرم حرما محرما له خصائصه، فهو حرام بحرمة الله، يعني بحكم الله أنه حرام. فأظهر الله حرمة الحرم على لسان سيدنا إبراهيم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لأن المدينة حرم، لكن أظهر الله حرمتها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن سيدنا إبراهيم حرم مكة ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. ولذلك قال فهو حرام بحرمة الله، أي بحكم الله بتحريمه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه، يعني الشوك النابت، الشجر النابت من الشوك نابت بنفسه لا يعضد، يعني شوف أمن الله شجرة الشوك لا يعضد شوكه، سبحان الله، يعني لو لقيت شجرة شوك داخل حدود الحرم لا يجوز لك انك انت ايه تخلعه، سبحان الله. ولا ينفر صيده، يعني لو انت مارر وجدت غزالة، وجدت وحش، وجدت حمار وحش، وجدت بقرة وحش، اي حاجة يعني لا تنفر، يعني ما تشاورش لها عشان تجري، او مثلا معك عصاية تروح عامل كده عشان تجري، لا كده حرام، هذا تنفير الصيد، ما انت هتنفره عشان ايه يجري يخاف منك، لا ده مؤمن، يعني انت تمر جاره ما تلمسوش برجلك، ولا تعمل كده عشان يجري، ولا الحمام مثلا وانت ماشي تروح عامل له كده مثلا عشان ايه يطير، لا ممنوع هذا كله. شوف كلمة ولا ينفر صيد، فضلا عن أن يصاد، يعني التنفير نفسه حرام، كونه يخاف منك ويجري هذا إثم، سبحان الله. ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفه. يعني إذا وجدت مالا ضائعا واقعا لا تأخذه، صاحبه يرجع إليه لأنه في الحرم الآمن. يعني سقط منه مال يرجع إيه؟ يجده في مكانه. الآن طبعا النفوس اتغيرت والأمور اتأخرت والإيمان ضعف، فأي حد إيه من الناس الجهلاء يلاقي حاجة يروح وقت فكر نوح قاعد في بن عدهم أو داخل القاهرة، يروح وقتها وحطتها في جيب، ما يعرفش ان هذا ايه حرام كبيرة، انتهاك لحرمة الحرم. ولذلك الآن عملوا مراكز للايه للأشياء الضائعة في مكة، مراكز يعني من وجد ساعة، من وجد محفظة، من وجد شنطة، أي شيء يعني تجده هو ده المنشد، ده لا تحل لقطتها إلا من عرفها أو إلا لمنشد كما ورد في باقي الأحاديث. المنشد اللي هو ياخدها ويوديها فين؟ مركز الأشياء الضائعة. فخلاص الناس عرفوا المراكز، فاللي ضاع منه ساعة، ضاع منه شنطة، ضاع منه أي شمسية، يروح يقول ضاع مني كذا، يقول له طب يوصفها كذا، يوصفها ياخدها يسلم هذا. ولا يختلى خلاه، يعني الحشيش النابت بنفسه، الحشيش الأخضر زي الربيع الحجازي مثلا، فالبرسيم الحجازي ده بينبت هناك وحده، برضو لا يختلى خلاه، لا يجوز يعني ما يتحش حتى من باب أولى. إذا كان الشوك اليابس لا يعضد، يبقى من باب أولى إيه؟ الأخضر. ولا يختلى خلاه. ففي نبات اسمه الإزخر، نبات عطري، قال فإنه لقينهم وبيوتهم، يعني هو إيه الإزخر ده؟ حطب بيحتاج القين وهو الحداد، فإنه لقينهم، القين اللي هو الحداد محتاج الحداد ضروري، ولبيوتهم بيحتاجوا يسكفوا به ويسووا به اللحم انهم عايزين يعني. فاستثنى ايه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزخر، ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الإزخر يا رسول الله ما يقدرش يستغنى عنه، قال فإنه لقينهم ولبيوتهم، يعني للحدادين وللبيوت يحتاجون إليه. فقال إلا الإزخر صلى الله عليه وسلم. انظر إلى خصائص الحرم. ولذلك الذاهب إلى الحرم لا بد أن يتعلم هذه الأحكام، وإلا رجع بزنبيلين وخرج، يعني راح بزنبيل رجع بزنبيلين وخرج من الذنوب والمعاصي، بدل ما يفرخ هناك ده حمل وجاب تاني زيادة، عزك الله. اللي ما يتعلمش الأحكام. ثم قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من مقام إبراهيم، قال ابن يمان المسجد كله مقام إبراهيم، ده قول من الأقوال، يعني المسجد كله مقام سيدنا إبراهيم لأنه أقام فيه، بناه وأقام فيه. وقال إبراهيم النخعي الحرم كله مقام إبراهيم، الحرم كله اللي احنا ايه ذكرنا الحدود بتاعه. وقيل برضو من ضمن الاقوال اراد بمقام ابراهيم جميع مشاهد الحج، جميع مشاهد الحج، يعني الكعبة، منى، المزدلفة، عرفة، دي اسمها مشاهد الايه الحج. قال هي دي كلها مقام ابراهيم. ده قول ابراهيم النخعي. نعم. ومثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. لكن الصحيح من الأقوال أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة. كان أئمة الحرم في الزمن الأول يقفون عند بجواره، لأن المقام كان على يمين الباب، على يمين باب الكعبة. حتى انت تجد على يمين باب الكعبة تنظر في الأرض تلاقي ايه حوالي 5-6 حجارة بني، حجارة بني كده غيصة في الرخام. هذا هو مكان المقام، وعلى يساره الباب الكعبة. فكانوا الأئمة يقفوا ايه يعني يصلون في المقام نفسه، يخلوا المقام امامهم ويصلونه. كان لاصق بالايه بالكعبة، لاصق في الجدار. الذي نقله الى هذا المكان اخر عن البيت، عن الكعبة، اخره سيدنا عمر، اخره ما يقرب من ايه 5 متر أو 6 متر لما وجده يعوق الطواف أخره. وكان الملك فيصل أو الملك سعود، الملك سعود بن عبد العزيز اللي هو قبل الملك فيصل عصره، كان أراد أنه إيه يأخره تاني عشان يوسع المطاف، لأن الناس بتتجمع حوله فبيعمل ازدحام. فشاور الشيخ الشعراوي كان هناك في مدرس تفسير في أم القرى، قال له لا، لا يجوز لك أن تؤخره، لأن سيدنا عمر ده رضي الله عنه يعني نحن مأمورون باتباعه فيما سنه. لي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لكن لا يجوز لأحد بعد سيدنا عمر أن ينقل شيئا من مشاهد الحج، وإلا صار المقام العوبة في يد الملوك. كل ملك يفضل يأخره لغاية ما يجي واحد يقوله طلعوه برا، عياذا بالله. وخصوصا جماعة الوهابية بالذات يعني عندهم حساسية من الشرك وعبادة الأحجار، لكن دي أمور بعيدة، أمور بعيدة. منه الإمام عم يقف يصلي جار، طب ما نقف نصلي في الكعبة هي، فبين الفرق بين المقام والكعبة ما واحد، كلها حجارة. لكن التوحيد ده في القلوب، ما له مال الحجارة. حتى لو نقضت الكعبة كما هو من أشراط الساعة أن الكعبة تنقض على يعني على يد الأحباش، تنقض حجرا حجرا ولا يبقى إلا الأساس، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن مأمورون برضو بالاتجاه إليها، احنا مناش داعي بالحجارة. حتى لو نقضت الحجارة احنا بنتجه كما أمر الله، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم هو اللي في الدور الثالث معد عن الكعبة، ولكن بيتجه إلى إيه؟ إلى ما فوقه، ما هي الكعبة إلى السماء السابع. والإمام أبو حنيفة أجاز الصلاة في الطائرة، لكن برضو جهة الكعبة، حيال الكعبة. فهو الحجر المقام هو ده الراجح، وذلك الحجر الذي قام عليه سيدنا إبراهيم عند بناء البيت، وقيل كان أثر أصابع رجليه بينا فيه فاندرس من كثرة المسح بالأيدي. ده قول يعني، لكن هو إلى الآن يعني مقام سيدنا إبراهيم برجليه موجود إلى الآن، الرجلين غيصل فيه إلى الآن لم يمسح. وبيقول يعني قيل كان أثر أصابع رجليه بينا فاندرس من كثرة المسح بالأيدي والتبرك يعني، لكن هو موجود إلى الآن. أنت لما تنظر فيه تجد إيه يعني علامة إيه سيدنا إبراهيم برجليه فيه. قال قتادة ومقاتل والسدي أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله طبعا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالناس إلى الآن يعني يصلون عند المقام، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، هذه معنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف ونزلت الآية أمر إيه أن يصلي عند مقام إبراهيم، فوقف واتجه وجعل المقام بينه وبين إيه الكعبة، هو كاللاصق بالكعبة، لكن أمر أن يصلي هنا في المقام يجعله بينه وبين الكعبة. والسبب سيدنا عمر رضي الله عنه، دي من موافقات سيدنا عمر، اتخاذ المقام مصلى هذا من موافقات سيدنا عمر، وهذا هو الحديث في البخاري ومسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مسدد عن يحيى بن حميد عن أنس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه كان يصلي يعني بعيدا عن المقام، فلما نزلت الآية صلى عند الإيه المقام. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، والسبب إن هو كان الصحابة يدخلون ويأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل آية الحجاب ومعه أمهات المؤمنين، البيت اللي هو موجود فيه كان الصحابة يأكلون طبعا، والصحابة أطهار قلوبهم طاهرة، وهؤلاء أمهات المؤمنين بالنسبة لهم أمهاتهم، الإنسان يأكل مع أمه. لكن شدة غيرة سيدنا عمر رضي الله عنه قال له يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، ما نضمنش أن حد يندس وسط الإيه الأطهار دول ويعني ويفعل شيئا لا يليق يعني. هو السبب يعني أنه أحد الصحابة يعني لمست يده يد السيدة عائشة طبعا، فسيدنا عمر من شدة غيرته قال يدخل عليك البر والفاجر يا رسول الله، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت لهن إن انتهيتن أو ليبدلنه الله خيرا منكن، لأنهن كنا طالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة أو الزيادة في النفقة لما يعني جاءت إليه الغنائم، فأردنا التوسع يعني في المأكل والمشرب والمسكن. طبعا سيدنا عمر يعني هددهن، قال لهم إن انتهيتن يعني إن لم تنتهن فسوف إيه يبدلنه الله خيرا منكن. فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا أزواجا خيرا منكن. ده بعد نزول إيه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل، برضو بسبب المطالبة بإيه بالزيادة في الإيه في النفق. لكن آية التحريم برضو إيه سيدنا عمر لما سمع ده راح سيدنا عمر ضرب السيدة حفصة، وسيدنا بكر ضرب السيدة عائشة رضي الله عنها، وقال لهن يعني كل واحد قال لبنته تطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فدي من موافقات ايه الفاروق رضي الله عنه. تعالى قال ورواه محمد بن اسماعيل ايضا عن عمرو بن عوف حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الايه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. برضو هذا في البخاري. ولذلك من السنة أنه إذا يعني طاف الإنسان طوافا تطوعا أو سنة أو فريضة يصلي ركعتين ويجعل المقام بينه وبين الكعبة حتى ولو رجع إلى آخر الإيه إلى آخر المطاف. قال الشيخ البغوي قال وأما بدء قصة المقام قد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وهاجر ووضعهما بمكة يعني عند البيت وأتت على ذلك مدة ونزلها الجرهميون قبيلة الجرهم وتزوج إسماعيل منهم امرأة وماتت هاجر، واستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل ألا ينزل من فوق مركبه يعني الناقة. فقدم إبراهيم مكة وقد ماتت هاجر، فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته أين صاحبك؟ قالت ذهب للصيد. وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد، لأن الصيد في الحرم لا يجوز، فكان يخرج ويصيد. فقال لها إبراهيم هل عندك ضيافة عشان تضيف؟ قالت ليس عندي ضيافة. وسألها عن عيشهم فقالت نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه فليغير عتبة بابه. فذهب إبراهيم فجاء إسماعيل يعني سيدنا إبراهيم مشى وجاء سيدنا إسماعيل فوجد ريح أبيه، شم إيه رائحة أبيه زي ما قال سيدنا إيه يعقوب إني لأجد ريحة يوسف، ده مجرد إيه ولما فصلت العير يعني مجرد إنه دخلوا مصر شم ريحة سيدنا يوسف على طول. وهكذا الأنبياء والمرسلون إني لأجد ريحة يوسف لولا أن تفندون أي ترمونني بالفند وهو الخرف. سبحان الله. فهنا سيدنا إسماعيل شم إيه؟ ريح أبيه، وهكذا رواح النبوة. فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ هل جاءك أحد؟ والصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم حين يخرج من بيته يعرف مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشارع. ليه؟ لأنه بعد ما يعدي الرائحة تظل موجودة صلى الله عليه وسلم. هذا أمر موروث يعني. فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه. قال: فما قال لك؟ قالت: قال: أقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. قال: ذلك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم، أي من جرهم برضو، امرأة أخرى. فلبس إبراهيم ما شاء الله أن يلبس، مكث مدة يعني. ثم استأذن بعد ما رجع سيدنا إبراهيم، جاي منين؟ من بابل في العراق، أن سيدنا إبراهيم كان مولود في العراق وعايش في بابل هناك في العراق، كان بيجي من العراق إلى هذا البيت، بيت الحرام. فلبس إبراهيم ما شاء الله أن يلبس، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل، فأذنت له وشرطت عليه ألا ينزل، يعني يزور راكبا. فجاء إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى باب إسماعيل، وصل. فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيد، وهو يجيء الآن إن شاء الله، فانزل يرحمك الله، من غير ما يسأل الضيافة. قال: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم. هي بتقول له انزل. قالت: نعم. فجاءت باللبن واللحم، جاءت له بلبن ولحم، وسألها عن عيشهم، فقالت: نحن بخير وسعة. مش زي المرأة الأولى: نحن في ضيق وشدة، لا، قالت: نحن بخير وسعة. فدعا لهما بالبركة لما قالت: نحن بخير وسعة. فدعا لهما بالبركة. قال: ولو جاءت يومئذ بخبز بر أو شعير وتمر لكانت أكثر أرض الله برا وشعيرا وتمرا، لكن هي جاءت باللبن واللحم. فقالت له: انزل حتى أغسل رأسك، هي تعتبر مرات ابن. فلم ينزل، فجاءته بالمقام، جاءت بالحجر ووضعته عن شقه الأيمن ناحية اليمين، يعني علشان رجله يعني تقف عليه ويميل رأسه وهو راكب حتى تغسله. فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن، فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن، ثم حولت إلى شقه الأيسر، جابت المقام من الناحية الثانية، الحجر لأنه الجمل عالي. قال: فغسلت شق رأسه الأيسر، فبقي أثر قدميه عليه، القدم اليمين والقدم اليسار. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له قد استقامت عتبة بابك، وفي بعض الألفاظ ثبت عتبة بابك. فلما جاء سيدنا إسماعيل وجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم، شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا. انظر إلى الاستقبال يختلف. وقال لي كذا وكذا وقلت له كذا وكذا وغسلت رأسه. وهذا موضع قدميه اللي هو إيه؟ الحجر اللي هو استند إليه وغاصت رجله إيه؟ فيه. فقال ذاك إبراهيم النبي أبي. ذاك إبراهيم النبي أبي. وأنت العتبة. أمرني أن أمسكك. هذا الحديث أخرجه البخاري مطولا في كتاب الإيه؟ الأنبياء. هو هيستعمله تاني طبعا في البناء، هو نفس المقام ده. يعني هي امرأة سيدنا إسماعيل أتت به بالحجر ده علشان يضع رجله عليه ويمين ناحية اليمين فتغسل الشق الأيمن، وضعته ناحية اليسار وضع رجله عليه برضو اليسار رجله اليسرى وغسلت إيه شق رأسه الأيسر. هذه قصة المقام. وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم لبث عنهم ما شاء الله، يعني بعد ما ايه رجع الزيارة الثانية دي، بعد ما رجع الى ارض كنعان في العراق في بابل، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا، يعني رجع كان سيدنا إسماعيل طبعا كبر وبيبري النبل. النبل ده زي السهام يتبري تحت دومة قريبا من زمزم، جاله تحت ليه الشجرة دي، الدومة اللي هي الشجرة. فلما رآه قام إليه، سيدنا إسماعيل قام إلى أبيه، فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني حضنه وقبله واهتم به. ثم قال يا إسماعيل إن الله تعالى أمرني بأمر تعينني عليه. قال أعينك. قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا أن أبني هاهنا بيتا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة، لأنه البيت اللي هي الكعبة يعني كان عبارة عن أكمة عالية شوية، فكان السيل يجي من هنا ومن هنا يلف حولها يعني، وهي ايه عالية زي ربو كده. فوعد سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم رفع البيت، ولذلك ايه قيل انه جاءت سحابة فوق الايه فوق هذا المكان علشان يعني يرفع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ بوأنا في سورة الحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا من المبائة أي علمنا مكان البيت. قيل إنه أرسل إليه سحابة تظلل مكان الإيه مكان الكعبة مقدارها الطول والعرض. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء. جاء بهذا الحجر فوضعه له، لأنه إيه بيجي فرق دي خلاص إيه يعني البناء علي على سيدنا إبراهيم، مش يقدر ياخذ الحجر وإيه ويحط زي البنا لما يجيب سلم ويطلع علشان إيه ويعمل سجالة كده عشان كل ما يرتفع يرتفع معاه. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال وفي الخبر الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. الركن والمقام، الركن اللي هو الحجر الأسود يعني يقال له الركن ويقال له الحطيم لأنه تحطم عنده الذنوب. الركن والمقام، مقام سيدنا إبراهيم، ياقوتتان من يواقيت الجنة. قال ولولا ما مسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب، اللي هو الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة. وقال ياقوتتان عشان إيه؟ بالنسبة للمقام، يعني كأن هذا الحجر الذي جاءت به امرأة سيدنا إسماعيل كان قد سقط من الجنة، يعني بيقول ياقوتة من يواقيت الجنة. ولولا مس أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب، لولا ذلك. ثم قال الحق سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرناهما وأوحينا إليهما لأنهما رسولان. قيل سمي إسماعيل أو سمى إسماعيل سيدنا إبراهيم، يعني سماه إسماعيل لأن إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله أن يرزقه ولدا ويقول اسمع يا إيل، وإيل هو الله، يعني اسمع يا رب يعني أجبني يا رب. اسمع هنا بمعنى أجب، خلي بالك، زي سمع الله لمن حمده، سمع أي أجاب، سمع الله لمن حمده أي أجاب الله لمن حمده، مش سمع من السماع، لا، سمع من الإجابة. فقول اسمع يا إيل يعني أجبني يا الله. وإيل هنا قال فلما رزق سماه إيه؟ إسماعيل. أن طهر بيتي، يعني الكعبة، أضافه إليه المولى، أضاف البيت إليه بيتي تخصيصا، أي ليس بيت أحد وإنما هو بيت الله تخصيصا وتفضيلا على غيره، أي ابنياه على الطهارة والتوحيد، أي ابنياه على الطهارة والتوحيد. وقال سعيد بن جبير وعطاء طهراه من الأوثان والريب وقول الزور، طهراه من الأوثان لأن المشركين كانوا إيه؟ يعبدون الأصنام، من الأوثان والريب أي الشك وقول الإيه؟ وقول الزور. وقيل بخراه وخلقاه، طهرا بيتي، بخراه بالبخور يعني، وخلقاه أي بالخلوق وهو أخلاط الطيب، أخلاط الطيب، العرب كانت تخلط الطيب وتسميه إيه؟ الخلوق. طيباه وخلقاه. وطهر بيتي، قرأ أهل المدينة وحفص بيتي بفتح الياء ها هنا وفي سورة الحج، وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وزاد حفص عن الجمهور يعني أو أهل المدينة، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. لكن الباقين يقول وطهر بيتي، أن طهر بيتي ولمن دخل بيتي مؤمنا. يعني في بعض القراء يظهر الفتحة وبعضهم على التسكين. قال للطائفين أي الدائرين حوله، الطواف والدوران للطائفين الدائرين حوله، والعاكفين، والعاكفين يعني الملازمين للبيت، لأن الاعتكاف لزوم العبادة زمنا ما. الجمهور على أنه يجوز الاعتكاف ولو بمقدار سبحان الله، يعني ولو لحظة، لكن عند المالكية لابد من الايه 24 ساعة يوم وليلة مع الصوم في المالكية، لكن باقي العلماء قالوا يجوز الايه الانسان ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد ولو وقف لحظة سبحان الله ينوي الاعتكاف ويخرج له ثواب. دائما الإنسان وهو داخل المسجد ينوي سنة الاعتكاف وسنة تعمير المسجد من طول ما أنت قاعد، حتى يكون جلوسك عبادة. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وهناك في سورة الحج قال والقائمين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين. قالوا العاكفين المقيمين المجاورين، المجاور بيعتكف لأنه مجاور البيت، لكن القائم للصلاة والطواف ده الغريب اللي هو بيجي يعني زائر اللي هو الزائر يعني. والركع السجود، الركع جمع راكع والسجود جمع ساجد، وهم المصلون. يعني كأنه يقول طهر بيتي للطائفين والعاكفين والمصلين. قال الكلبي ومقاتل الطائفين هم الغرباء، والعاكفون والعاكفين أهل مكة، أنهم يلازمون البيت. قال عطاء ومجاهد وعكرمة الطواف للغرباء أفضل والصلاة لأهل مكة أفضل. ليه؟ لأن الصلاة بالنسبة لأهل مكة هم موجودون طول العام ويطوفون كثيرا، لكن الزائر اللي جاي من برة الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنها عبادة لا توجد في غير مكة، وهو طبعا لا يعني لا يضمن هل يرجع أو لا، فيكثر يكثر من الطواف. ليه؟ لأنه عبادة نادرة بالنسبة لي، هو ممكن يزور مرة في عمره خلاص، هي عبادة نادرة بالنسبة له. وبعدين بيتشبه بعبادة الملائكة، الملائكة في السماء السابعة كما ورد في حديث البخاري، البيت المعمور في السماء السابعة رآه صلى الله عليه وسلم، ورفعت إلى البيت المعمور فإذا يدخله 70,000 من الملائكة يطوفون به ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. كل يوم البيت المعمور كل يوم يدخله 70,000 ملك يطوفون به ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. ولو سقط حجر منه لسقط على الكعبة. يعني انت لما تطوف حول البيت فوقك ايه؟ البيت المعمور والملائكة، يعني انت ماشي معاه ما شاء الله عليك، تطوف والملائكة فوقك تطوف، يبقى كده انت بتطوف حول الكعبة وحول البيت المعمور. ولذلك يعني الحاج او المعتمر او الطائف يعني غالبا لا تمسه النار ابدا ما دام دخل هذا المكان وعمل مثل عمل الملائكة، طبعا لا تمسه النار ابدا. كنت ذكرت لكم أنا قصة قرأتها في تفسير روح البيان للشيخ البروسوي رحمه الله، قال كان رجل وقاد يحرق الزبالة، الزبالة اللي هي بتجمع زي ما انت شايف في مستوقد، مستوقد كبير، قال فوجد رقبة عظام رقبة بعير كبيرة، قال فأخذتها ورميتها في النار في المستوقد، قال فخرجت انتفضت الرقبة العظام وخرجت خارج النار، فرددتها إلى النار فخرجت، يعني كأنها حية بتنتفض وتخرج. في المرة الثالثة رددتها قال فانتفضت فضربتني في صدري. آخر مرة أنت مش فاهم كأنها بتقول له كده، أنت مش فاهم، أنا مش هنتحرق خلى عندك مفهومية. قال فتعجبت، يعني عظام تضربني هنا؟ فقال سمعت هاتفا يقول هذه عظام رقبة بعير حج عليه صاحبه 10 مرات، أفتريد أن تحرقه أنت بالنار؟ ها؟ البعير ده رقبة بعير ده حج عليه صاحبه كام؟ 10. طيب إزاي تمسه النار كيف؟ وهو بعير يعني لا يروح الجنة ولا حاجة، لكن شوف الرمز والحكم لمن دخل ايه هذه الاماكن العجيبه دي اللي ربنا جعل فيها ما ليس في غيرها، خصائص مخصصه. ولذلك يعني المحرم يعني بيقول احرم لك شعري وبشري وعظمي ومخي، ها لما يقول أو اللهم حرم شعري وبشري على النار، هم من التحريم خلاص، يعني زي ما حرم الحرام يحرم المحرم وهكذا. ربنا يعدنا إن شاء الله دائما بالحج والزيارة إن شاء الله. لذلك شوف شيخنا رضي الله عنه يعني ايه حج 27 مرة متوالية، مش الا سنة 66 بس كان عبد الناصر منع الحج، زار فيها بيت المقدس ورجع سنة 66. الشيخ كان يرجع من الحج بعد ينقص 2 شهر هناك، شهرين يقول 10 أيام في المدينة و50 يوم في مكة. كان أول جمعة يقعد في الدرس يسأل إيه الحج حسين مدني رحمة الله عليه، يقول له يا حج حسين فاضل كم يوم على الحج؟ يقول له إحنا لسه سيدنا الشيخ ده أول جمعة بعد الحج، أول جمعة بيسأل لسه الحج جاي متى تاني؟ قال له لسه فاضل سنة يا سيدنا الشيخ، فاضل 10 أشهر. سبحان الله، اشتياق عجيب سبحان الله. ثم قال الحق سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا يعني مكة، وقيل الحرم نفسه بقعة الحرم كلها، يعني رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي ذا أمن يأمن فيه أهله. وقالوا الفرق بين سورة إبراهيم وسورة البقرة، هنا قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، قال لأنه ساعة ما دعا هذه الدعوة لم تكن هناك بلد، لأنه هو وضع سيدنا إسماعيل والسيدة هاجر عند البيت الحرام، لكن لم يكن هناك أنيس ولا جليس ولا مباني، فيش حاجة. أو رب اجعل هذا أي هذه البقعة أو هذا المكان أو هذا بلدا آمنا، لأن لسه البلد لم تكون، لكن لما أتى بالألف واللام هذا البلد يبقى إيه؟ تكونت البلد، فيه إيه؟ بيوت وفيه إيه؟ سكان، يبقى هذا البلد يشار إليه يعني. لكن هذا بلدا لسه إيه؟ البقعة بس، البقعة اللي فيها ما فيش إلا سيدنا إسماعيل وإيه؟ والسيدة هاجر بس، بعد كده ما فيش أي شيء تاني. ومعنى بلدا آمنا أي ذا أمن يأمن فيه أهله. وتاني كمان وارزقه وارزق أهله من الثمرات. إنما دعا بذلك ليه؟ لأنه كان بواد غير ذي زرع، أرض صلبة، حجارة حمراء وسوداء لا تصلح للزراعة ولا في مية أصلا، لأنه كان بواد غير ذي زرع. قال وفي القصص يعني في الكتب السابقة يعني أن الطائف اللي هي بلد الطائف على بعد 90 من مكة يعني 90 كيلو، أن الطائف كانت من مدائن الشام، كانت من مدائن الشام بالأردن. فلما دعا إبراهيم هذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل عليه السلام حتى قلعها من أصلها وأدارها الطائف حول البيت سبعا، ثم وضعها موضعها الذي هي الآن فيه، فمنها أكثر ثمرات مكة. أكثر ثمرات مكة بتأتي من الطائف، فسميت الطائف دي لأن سيدنا جبريل أتى بها من الأردن من أرض الشام، اقتلعها من أصلها وطاف بها حول الكعبة ثم وضعها في مكانها على بعد 90 كيلو من الحرم. فكل ثمرات الثمرات تأتي من هناك لأنها كلها بساتين، يعني حتى هي يسموها مصيف المملكة، يعني مصيف أرض عالية وهواءها جميل وفيها كل الثمرات، فثمرات مكة كلها تأتي من إيه؟ من الطائف. وإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. واحد أعرابي قال لي دعوة سيدنا إبراهيم دي لأهل مكة يعني، قال دي معناها، لا هو صعيدي، صعيدي لما سمع الدعوة دي قال لي يا عم ده سيدنا إبراهيم قال يا رب هيصهم. وارزق أهله من الثمرات، بعدين يجبى إليه ثمرات كل شيء من رزق من لدنا. قال يا رب هيصهم. مكانه لا فيه زرع ولا فيه اي شيء، وتدخل اي مكان تلاقي كل ثمرات العالم الان عاد. يعني الدعوة كل مدى ايه تتحقق اكثر. شوف هنا قال وارزق اهله من الثمرات، وهنا قال يجبى اليه ثمرات كل شيء. خلي بالك عاد، فانت تدخل الان المحلات والمولات تجد يعني ثمرات من الملابس والمطاعم والمشارب والاجناس حتى ثمرات العقول من اهل العلم كلها ايه هناك، تذهب الى هناك. يجبى اليه ثمرات كل شيء، لانه كل ده سور يشمل كل شيء. سبحان الله. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال هذا دعاء للمؤمنين خاصة. الشيخ البغوي يقول هذا. قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا. الكافر طبعا يعني بيمتع، مش القرآن قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم. لأن الرزق ده مش ليس مقصورا على إيه؟ على المؤمنين. قرأ ابن عامر فأمتعه بالتخفيف بضم الهمزة، تخفيف مع ضم الهمزة فأمتعه، والباقون مشددا فأمتعه، أصلها من متع أو من أمتع الاشتقاق يعني. فأمتعه يبقى من أمتع، وأمتعه يبقى من متع، ومعناهما واحد، أي سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتهى أجله. فأمتعه قليل، قل متاع الدنيا قليل، قال إن لبستم إلا قليلا، المكس قليل والمتاع قليل. وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافة، مؤمنهم وكافرهم، وإنما قيده بالقلة لأن متاع الدنيا قليل، مهما طال الزمن كل آت قريب. قل متاع الدنيا قليل، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني عمر الدنيا ومتاع الدنيا زي بلة الإصبع بالنسبة للآخرة، فيش أي حاجة. إيه البلة يعني؟ البلة من النهر تعمل إيه؟ لا تحركه. سبحان الله. قل متاع الدنيا قليل. ثم أضطره إلى عذاب النار، أي ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار غصب عنه لابد، وبئس المصير، أي بئس المرجع يصير إليه. قال مجاهد وجد عند المقام كتاب فيه. مجاهد يقول عند مقام سيدنا إبراهيم وجد زي وثيقة مكتوب فيها حاجة، فيه أن الله ذو بكة، أي صاحب مكة، اسمها بكة ومكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، تبك أي تقسم أعناق الجبابرة، ما قصدها جبار إلا قسمه الله. ولذلك جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب قال أما الإبل فهي لي وأما البيت فله رب يحميه. يعني كل العرب عارفين كده، عارفين انه ايه ما قصد البيت احد الا قسمه الله، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فيقال لها مكة وبكة لانها تبك ايه اعماق الجبابرة. أن الله ذو بكة أي صاحب مكة أو صاحب بكة، قال صنعتها أي مكة يعني يوم خلقت الشمس والقمر وحرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، قال وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، حرسها يعني بسبعة من الإيه الملائكة، يأتيها رزقها من ثلاثة سبل مبارك لها في اللحم والماء، مبارك لها في اللحم والماء من ثلاث سبل يعني من الأماكن القريبة منها، يعني رزقها يعني يأتي من الطائف مثلا، من جدة، من الشرائع، من اللي هي البلاد اللي حولها يعني، لأن هي لا زرع فيها ولا ماء، مبارك لها في اللحم والماء اللي هو قدمته اللي هي ايه امرأة سيدنا إسماعيل الثانية، لأن دعا لهم ايه بالبركة في اللحم والايه واللبن او في اللحم والماء، في اللحم والماء. ونقف عند إيه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسمين. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تكثير لفظ الحديث.